أجمعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. هذه الآيات الكريمة من سورة المجادلة جاءت بعد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. الآيتين هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول ضمن الآيات التي وجه الله جل وعلا بها عباده المؤمنين وأدبهم بها وعلمهم ما هو خير لهم، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحرصون على الخلوة به، ثم يقلدهم المنافقون ويعملون ذلك فيتعبون النبي صلى الله عليه وسلم، وربما طلب الخلوة به من أراد إشغاله بما لا فائدة فيه، فأنزل الله جل وعلا على عباده ما يشعرهم باحترام النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على عدم إتعابه، وألا يشغلوه إلا بشيء مهم. ومن أراد أمرا مهما فيتصدق بصدقة ثم يناجي النبي صلى الله عليه وسلم. فاستراح النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة المناجات وربما من بعض المنافقين ليشغلوه أو ليتظاهروا أمام الناس أنهم أهل رأي وشورى وأنهم يخلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وربما دخل الخوف على عموم الصحابة حينما يكثر المنافقون المناجات فيتخوفون أن هناك عدو أو أن هناك شيء محذور، فيدخل في نفوس المؤمنين الخوف، فحد الله جل وعلا من هذه المناجات بأن فرض صدقة قبلها فلا يقدم عليها إلا من يستسهل الصدقة قبل ذلك، فحينئذ يحجم المنافقون لأنه لا يجود بالصدقة لأجل مناجاته النبي صلى الله عليه وسلم، فتقل المناجاة حينئذ. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. إذا أردت أن تسر للنبي صلى الله عليه وسلم أمرا فقبل هذا قدم صدقة للفقراء، ليست للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها لا تحل له الصدقة، فإذا قدمت الصدقة للفقراء حينئذ تسار النبي صلى الله عليه وسلم بما شئت. ففي هذا مصالح وفوائد عظيمة: أولا إظهار تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مسارته ومناجاته ليست كمناجاة غيره، لابد أن يكون لها مقابل. الأمر الثاني إيجاد طريق للصدقة، والإسلام يحرص على فتح أبواب الخير للناس في الصدقة والعتق والكفارة، فينتفع الفقراء بهذا، ومنها تطهير نفس المؤمن الذي يريد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أراد أن يدخل في الصلاة لابد أن يتوضأ، من أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم يعطي صدقة، والصدقة فيها تطهير للنفس وإشعار بصدق الإيمان والرغبة، لأنه يبذل المال وهو غال عليه من أجل أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم. ففيها مصالح متعددة وجدت من أجلها، ذلك خير لكم وأطهر، خير لعموم المسلمين، الغني يتصدق والفقير تحصل له الصدقة، وأطهر لنفوسكم وقلوبكم وتطهير لها من البخل والشح، وتطهير لها باحترام النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على راحته. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. قد يكون الفقير في حاجة ماسة إلى مسارة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور، ولا يحب أن يعلم الآخرون عنه، وهو فارغ اليد، وكثير من الصحابة رضي الله عنهم في صدر الإسلام هكذا، لأن الكثير منهم هاجر من مكة إلى المدينة تاركا وراءه كل ما يملك، هاجر بنفسه فرارا بدينه، فما عنده ما يتصدق، فرخص الله جل وعلا له: فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. إذا ما وجدت صدقة وأنت في حاجة إلى مسارة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا غفور رحيم، يغفر لك ذلك ويرحمك، فلم يفرضها عليك وأنت فقير، كما عفى الله جل وعلا عن الفقير بالصدقة، ما أمره أن يتصدق. والفقير إذا لم يجد صدقة الفطر تسقط عنه، ما تجب عليه، وهذه صدقة إذا ما وجدتها سقطت عنك. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. اقرأ. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين: إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يساره فيما بينه وبينه، أن يقدم بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام. ولهذا قال تعالى: ذلك خير لكم وأطهر. ثم قال تعالى: فإن لم تجدوا، أي إلا من عجز عن ذلك لفقره، فإن الله غفور رحيم. فما أمر بها إلا من قدر عليها. ثم قال: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن المسلمين أكثر المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شقوا عليه، فأراد الله أن يخفف عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فلما قال ذلك ظن كثير من الناس وكفوا عن المسألة، يعني عن المسارة للنبي صلى الله عليه وسلم. ظن بمعنى بخل، يعني بخل بعض الناس بالصدقة فتوقف عن المسارة، فاستراح النبي صلى الله عليه وسلم. وقال زيد بن أسلم: نزلت بسبب أن المنافقين واليهود كانوا يناجون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هو أذن يسمع كل ما قيل له، وكان لا يمنع أحدا من مناجاته صلى الله عليه وسلم، من كرمه وحسن معاملته للناس. أي واحد يريد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له ذلك، وكان ذلك يشق على المؤمنين، لأن الشيطان كان يلقي في أنفسهم أنهم ناجوه بأن جموعا اجتمعت لقتاله، فأنزل الله الآية الأولى فلم ينتهوا. فأنزل الله هذه الآية، الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وقال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا. فلم ينتهوا بالتوجيه الأول حتى أنزل الله هذه الآية فانتهى أهل الباطل، لأنهم يبخلون بالمال فلا يقدمونه، فما يحصل لهم أن يناجوه. وهذه الآية الكريمة ورد أنه لم يعمل بها إلا علي رضي الله عنه، يقول علي رضي الله عنه: آية من كتاب الله ما عمل بها أحد قبلي ولن يعمل بها أحد بعدي، لأنها نسخت. فهو رضي الله عنه لما شرع الله هذه الصدقة يقول كان عندي دينار فصرفته، فكل ما أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم قدم درهم صدقة، لأن الله جل وعلا قال صدقة ولم يحدد. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ثلاثة أمور حصلت لعلي رضي الله عنه، لو حصل لي منها واحدة لكانت أحب إلي من حمر النعم. ثلاثة أمور: أولا يقول زواجه رضي الله عنه بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا إعطاؤه الراية يوم خيبر، قوله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فأعطاها علي رضي الله عنه. الثالثة مسارعته رضي الله عنه في الصدقة حينما شرعت الصدقة بين أمام المناجاة ثم نسخت، ويروعنها بقيت 10 أيام، وقيل يوم وليلة وقيل ساعة، ثم نسخها الله جل وعلا. وهذا دليل على جواز النسخ في الأحكام، فالآية هذه التي تلوناها هي منسوخة الآن: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، منسوخة الحكم دون التلاوة. والنسخ في القرآن على 3 أنحاء: نسخ التلاوة والحكم، مثل ما ورد أنه نزل في القرآن: 10 رضعات معلومات يحرمن، نسخ التلاوة والحكم. ونسخ الحكم دون التلاوة مثل هذه الآية الكريمة، ومثل قوله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية باقية في القرآن وهي منسوخة الحكم بالعدة 4 أشهر و10 أيام، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. نسخ التلاوة والحكم، ونسخ الحكم دون التلاوة، ونسخ التلاوة دون الحكم. نسخ التلاوة دون الحكم مثل ما ورد أنه نزل في القرآن: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فنسخت التلاوة وبقي الحكم في أن المحصن إذا زنى يرجم بالحجارة حتى الموت. والله جل وعلا يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فهو جل وعلا ينسخ ما شاء و ينزل الشيء جل وعلا أو الحكم وهو يريد نسخه سبحانه وتعالى، لكن لمصلحة، مثل هذه الآية الكريمة نزلت ونسخت، قيل في نفس اليوم وقيل بعد 10 أيام وقيل في نفس الساعة بعد ساعة. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا من المسارعين إلى تطبيق ما ينزل من القرآن، فما تمكنوا من تطبيقها، ما تمكن من تطبيقها إلا علي رضي الله عنه وأرضاه. وليس في هذا مسبة أو مذمة للصحابة رضي الله عنهم، حاشا وكلا، لكن ما أمكنهم ذلك. ولعل والله أعلم من مصلحة نزولها ثم نسخها لفت نظر الصحابة رضي الله عنهم. لا تظنون أن مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم من السهولة بمكان، كلما أراد أحدكم أن يناجي الرسول جاء يطلب ذلك، هذا يشق عليه. فوجههم جل وعلا ولفت أنظارهم ثم نسخ الحكم سبحانه وتعالى رفقا بعباده. وعن علي رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى دينارا؟ قلت لا يطيقونه. قال فنصف دينار؟ قلت لا يطيقونه. قال فكم؟ قلت شعيرة، أي وزن شعيرة من ذهب. قال إنك لزهيد. قال فنزلت أأشفقتم الآية في خفف الله عن هذه الأمة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يستشير علي يقول ماذا ترى يعني تكون الصدقة، لأن الله جل وعلا أطلقها دينار. يقول قلت لا يطيقونه، دينار صعب على كثير من الصحابة رضي الله عنهم. نصف دينار؟ قال لا يطيقونه. قال ماذا يكون؟ قال وزن شعيرة من ذهب، يعني قليل. قال إنك لزهيد، يعني أنت فقير فتقيس الناس على نفسك. ثم أنزل الله جل وعلا بعد هذه الآية أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، يعني خفتم، أثقلكم ذلك، صعب عليكم، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فلا يلزمكم ذلك، والله جل وعلا تاب عليكم وغفر لكم، فأقيموا الصلاة. بدل من الصدقة الواجبة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم أمركم الله جل وعلا بأداء الواجبات السابق فرضها، وكما قال عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا أنه قال في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأفضل ما يتقرب المسلم إلى ربه جل وعلا بأداء الواجبات، أداء ما افترض الله عليه. يجهل بعض الناس، يجتهد في النوافل ويضيع الفرائض. تجد كثير من الناس اليوم يحرص على صلاة التراويح ويواظب عليها ولا يتخلف عنها، وهذا حسن. لو كان يعمل نحو الفرائض مثل هذا وأكثر كان يشكر، لكنه في الفرائض لا يبالي بها. بعضهم صلى مع الجماعة أو صلى منفرد، صلى في الوقت أو صلى خارج الوقت، حضر الصلاة مع المسلمين أو نام في داره، ما يبالي، والتراويح يحرص عليها، وهذا جهل، هذا نتيجة الجهل. والحرص على التراويح حسن، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين عليها، لكن إهمال الواجبات أو ترك الواجبات. بعض الناس يحرص على قيام الليل، يقوم الليل ثم ينام النهار، ربما نام قبل الفجر وترك صلاة الفجر، أو صلى الفجر ونام وترك صلاة العصر أو صلاة الظهر، وهذا جهل وضلال وهلاك. إذا ضيع الصلاة ما نفعه صيام ولا غيره، لأن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة. فإن كان أجاد فيها نظر في سائر عمله، وإن لم يجد في الصلاة فهو خسران. فأول ما يجب على المسلم المحافظة على الفرائض. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يتساهل في صيام رمضان مثلا ثم يصوم الست، لا، صوم رمضان أول وأحفظه وأتقنه ثم تنفل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل لا يقبل الله نافلة إلا بعد أداء الفريضة، فإذا أدى الفرائض وتقرب بالنوافل أحبه الله جل وعلا. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كثيرا ما يقرن الله جل وعلا الأمر بالصلاة، يقرن ذلك بالزكاة لأهميتهما، لأن الصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والزكاة أهم الواجبات المالية. والزكاة والصدقة تظهر وتبين وتؤكد إيمان العبد، لأن المرأة والعياذ بالله قد يصلي وهو منافق، لأن الصلاة حضور مع الناس ما في مشكل، وتردد للمسجد ما في مشكل ما دام أنه ينال بهذا مكسب دنيوي، لكن المحك البذل، ما يبذل إلا المؤمن الذي يعرف أن هذا المال مضاعف له عند الله جل وعلا. كما روي عن بعض السلف أنه إذا جاءه طالب صدقة قال مرحبا بمن جاء ليرحل من أموال دنيانا إلى آخرتنا، يعني يكون هذا سبب أنه يأخذ منا في الدنيا نأخذه في الآخرة، لا منه وإنما من الله جل وعلا. وسميت الصدقة لأنها تدل على صدق العبد، وسميت الزكاة لأنها تزكيه وتطهره من النفاق. المنافق ما يبذل، عنده استعداد يقوم ويصلي ويتردد على المسجد، لكن ما عنده استعداد أن ينفق، يبخل بالمال. فكثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين هاتين الفريضتين لأهميتهما. وأبو بكر رضي الله عنه أرضاه فهم ذلك عن الله جل وعلا، قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. الله جل وعلا ما فرق بين الصلاة والزكاة، وهذا الذي يجحد الزكاة ويمنعها ويصلي، والله لأقاتلنه حتى يعطي الزكاة، والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه رضي الله عنه وأرضاه. ويقول عمر فما أن رأيت الله جل وعلا شرح صدر أبي بكر للقتال حتى عرفت أنه الحق. يقاتل مانع الزكاة. وإذا جحد المسلم وجوب الزكاة كفر، خرج من الإسلام، من كونه مسلم يخرج من الإسلام. وإن بخل بها ولم يجحد وجوبها تؤخذ منه قهرا. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، سارعوا إلى طاعة الله ورسوله، لأن في هذا سعادة العبد في الدنيا والآخرة. والله خبير بما تعملون، هذا فيه حث على ما تقدم، على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله، لأن الله جل وعلا خبير بما تعملون. فأنت إذا فعلت الطاعة ثق بأن الله جل وعلا سيثيبك عليها. وفيها تحذير للمرء عن التساهل بالطاعات التي أوجبها الله جل وعلا، لأن الله خبير مطلع. يمكن يمشي على أبيك وأخيك وعلى ولي الأمر تكذب عليه، لكن على الله جل وعلا لا. ممكن أن تتظاهر أمام الناس بالصيام وأنت إذا خلوت تأكل وتشرب، وهذا يمشي على عامة الناس، لكن لا يمشي على الله جل وعلا، لأن الله مطلع، والله خبير بما تعملون، بأي شيء تعملونه، يعني من خير أو شر. إذا عملت الخير فالله جل وعلا مطلع عليه، إذا عملت الشر فالله مطلع عليه، إذا خادعت الناس فالله جل وعلا مطلع، إذا أخلصت لله جل وعلا ولو لم يرضى عنك الناس لإخلاصك أرضاهم الله جل وعلا عنك. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هؤلاء الذين أنت تداهن معهم وتتجمل عندهم يقولون فلان منافق، فلان مخادع، يعرفون هذا، يطلعهم الله جل وعلا عليه وإن لم ينزل وحي. وأحيانا يكون المرء صريح وقوي في الحق، يغضب عليه بعض الناس لكن يتراجع، يقول هذا محق، ما أمرنا إلا بالخير، ما دعانا إلا لما فيه مصلحة، هذا نفعنا ما جاملنا، هذا ما جاملنا، فيحبه الناس ويقربونه، وإن كان قوي على الناس ولا يداريهم ولا يجامل معهم يحبونه، لأنه يدعوهم إلى ما فيه مصلحتهم، وذلك أن القلوب بيد الله جل وعلا، فهو جل وعلا إذا رضي عن العبد أرضى عنه الناس، كما ورد في الحديث أن الله جل وعلا إذا أحب فلانا نادى، إذا أحب نادى جبريل عليه السلام وقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبها أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وكذلك إذا كره الله شخصا وأبغضه نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء، ثم توضع له الكراهية والبغض في الأرض والعياذ بالله. والله خبير بما تعملون، والخبير هو المطلع على خفايا الأمور والدقائق والشيء التي الأشياء التي لا يطلع ولا يدركها كثير من الناس. نعم اقرأ. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، أي خفتم من استمرار هذا الحكم عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. فنسخ وجوب ذلك عنهم، وقد قيل أنه لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها سوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: المعتكف متى ينصرف من معتكفه؟ المعتكف يخرج من معتكفه بغروب الشمس ليلة العيد، إذا اعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه ينتهي الاعتكاف بغروب الشمس بعد ثبوت العيد، إلا أن بعض العلماء رحمهم الله استحب أن لا يخرج إلا لصلاة العيد، وهذا إذا كانت صلاة العيد في غير مكان الاعتكاف. أما مثل المسجد الحرام حيث أن صلاة العيد في نفس مكان الاعتكاف فهذا أفضل، إذا تأخر الإنسان ولم يخرج من معتكفه إلا بعد صلاة العيد فحسن، وإن خرج بعد غروب الشمس وثبوت العيد فلا بأس عليه فقد أتم اعتكافه. يقول السائل: أثناء الطواف صدمتني إحدى العربيات في ساقي فخرج مني دم، فهل يؤثر على عمرتي؟ لا يؤثر عليك، يعني نزول الدم من ساقك أو من يدك وأنت تطوف لا يؤثر عليك إن شاء الله، وطوافك صحيح. يقول السائل: تقدمت لخطبة فتاة مطلقة ولها أولاد وهي موافقة على ذلك، لكن والدها يرفض، فهل يلزم رضاه؟ نعم، الوالد هو الولي، هو ولي وليها في تزويجها، فلا يمكن أن يزوجها إلا أبوها، إلا إذا كان عاضل يمنع التزويج بغير حق فتنتقل الولاية إلى من بعده، أما إذا كان عضله منعه بحق كان يكون يعرف مثلا أن هذا الخاطب لا يصلح لبنته فامتنع لمصلحة البنت فلا بأس عليه، لأن الأب له النظر ونظره أعلى من نظر البنت أو غيرها مثلا، فهو يحسب للأمور الحاضرة والمستقبلة، والبنت قد لا تنظر إلا للساعة الحاضرة اليوم ونحو ذلك، فإذا كان عضله بحق فله ذلك ولا يجبر، وإن كان عضله بغير حق معاندة كما يفعل بعض الآباء، يكون في نفسه شيء على البنت مثلا فيعاندها ويضايقها ويتعبها وهذا يحرم عليه، فتنتقل الولاية منه إلى من دونه، إلى ابنها كان له ابن على قدر التزويج يعني قد بلغ أو ناهز البلوغ، وإلا إلى أخيها الشقيق ثم أخيها لأب ثم هكذا كل حسب الولاية الشرعية، فإذا رفضوا كلهم فالحاكم ولي من لا ولي له، القاضي الشرعي يزوجها إذا رفض أولياؤها. يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر عن زوجتي عمرة بعد عمرتي، وهل يجوز الجمع بين عمرتين بنية واحدة؟ العمرة عن الحي يشترط لها أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة، الثاني إذنه وعلمه بذلك قبل الإحرام، وأما الميت فتعتمر عنه متى شئت. والعمرة المشروعة هي التي تدخل بها إلى مكة، ولا ينبغي للإنسان إذا قدم إلى مكة بعمرة أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما يكثر من الطواف بالبيت شرفه الله. فإن خرج لأمر من الأمور وأراد العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة عن نفسه أو عن من شاء. وأما الجمع بين اثنين في عمرة واحدة فلا، ما يصح أن تعتمر عن أبيك وأمك في عمرة واحدة، أو عن زوجتك وجدتك في عمرة واحدة وهكذا. فالعمرة تكون عن شخص واحد، فعن الحي لا بد بعلمه وعجزه عن الوصول إلى مكة. يقول السائل: هل الجلوس للإفطار أثناء الطواف يؤثر على الطواف؟ لا، لا يؤثر على الطواف. إذا جلست للإفطار أثناء الطواف فأنت تكمل بعد هذا. إذا فصلت بالصلاة مثلا فالأحسن لك أن لا تحسب الشوط الذي لم تتمه. وأما إذا فصلت بجلوس قليل للإفطار ثم واصلت حتى أكملت الشوط الذي أنت فيه فتعتبره. مثلا أذن المؤذن وأنت بحذاء الحجر فجلست وأفطرت ثم واصلت وكملت الشوط فتعتبر هذا الشوط كامل. أذن المؤذن وأنت في محاذاة الحجر ثم جلست للإفطار ثم دخلت في الصلاة بعد هذا، فالأولى أن لا تحسب هذا الجزء الذي توقفت فيه وفصلت فيه في الصلاة خروجا من الخلاف. يقول السائل: ماذا يفعل من تدركه الصلاة وهو أثناء الطواف أو السعي؟ إذا أقيمت الصلاة وهو يطوف أو يسعى فعليه أن يدخل مع الإمام ويصلي ثم يكمل طوافه وسعيه بعد هذا. وكما تقدم الأولى له أن لا يحسب الشوط الذي لم يتمه وفصل فيه بالصلاة خروجا من الخلاف. يعني أقيمت الصلاة وأنت في منتصف الشوط، طفت ثلاثة وهذا الشوط الرابع، الأولى أن لا تحتسب هذا الشوط الرابع وإنما تستأنفه من الحجر الأسود. يقول السائل: هل ورد شيء في أن ليلة 27 من رمضان هي ليلة القدر؟ هي ليلة القدر أخفاها الله جل وعلا عن العباد لحكمة، فهي غير معلومة، وهي تتحرى في سائر السنة وتتحرى في كل رمضان وتتحرى في العشر الأواخر من رمضان، وفي أوتاره آكد، وفي ليلة 27 آكد. يعني قد تكون ليلة القدر في غير رمضان إلا أنها في رمضان آكد منها في غيره. وقد تتحرى ليلة القدر في سائر شهر رمضان إلا أنها في العشر الأواخر أحرى، وتتحرى في سائر العشر الأواخر إلا أنها ليلة الوتر آكد، كليلة 21 و23 و25 و27 و29، هذه ليالي الوتر. وليلة 27 هي آكدها، ولا يجزم بأنها ليلة القدر، ولا يصح أن نقول ليلة 27 هي ليلة القدر، وإنما نقول هي أحرى الليالي. يقول السائل: نريد معرفة كيفية أداء صلاة التهجد، ماذا يقول في الركوع وفي السجود؟ صلاة التهجد التي يراد بها الصلاة بعد النوم، كما قال الله جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهي سنة مؤكدة، وهي واجبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ومشروعة في حق أمته. وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فقيام الليل هو آكد الصلوات بعد الفريضة، يعني الفريضة آكد من كل شيء، بعد الفريضة قيام الليل. وقيام الليل من بعد المغرب، من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر، كل هذا يعتبر من قيام الليل. ومن كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر كما قالت عائشة رضي الله عنها، يعني أكثر ما كان وتر النبي صلى الله عليه وسلم السحر. ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم عدد ركعات قيام الليل، ما قال صلوا كذا ولا تتجاوزوها، أو قال قيام الليل كذا ركعة، ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا أطال المرء القراءة أطال الركوع والسجود وقل العدد، وإذا خفف القراءة والركوع والسجود وكثر العدد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة، لكن لا تسأل عن حسنهن وطولهن، قد يقرأ في الركعة الواحدة سورة البقرة والنساء وآل عمران، أكثر من 5 أجزاء من القرآن في ركعة واحدة، والركعة الثانية مثلها. فما يقال قيامه صلى الله عليه وسلم 11 ركعة قليل، بل كان يقوم الليل في العشر الأواخر من رمضان، كان لا يرقد، كان في سائر الشهر يقوم ويرقد، يصلي وينام عليه الصلاة والسلام. فإذا دخلت العشر الأواخر جد واجتهد وشد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ليس بواجب، ولكنه عليه الصلاة والسلام كما قال عن نفسه: أفلا أكون عبدا شكورا، يشكر الله جل وعلا على ما أنعم به عليه وعلى أمته صلوات الله وسلامه عليه. وإحدى عشرة ركعة قد يصليها المسلم في نصف ساعة أو أقل من هذا، وتكون تامة لا يخل بشيء. وقد يقوم الركعة الواحدة بساعتين وثلاث. وروي أن عثمان رضي الله عنه قام الليل كله بركعة واحدة قرأ بها القرآن من أوله إلى آخره، يقول الراوي: ما رأيته يسجد إلا في سجدات القرآن، يعني سجدات التلاوة. دخل الحجرة بعد صلاة العشاء وكبر حتى أكمل القرآن رضي الله عنه كله قبل الفجر، وما كان يسجد إلا في سجدات التلاوة بركعة، يعني وتر، جعل القرآن كله في وتره رضي الله عنه وأرضاه. وكان رضي الله عنه من النفر المعدودين الذين حفظوا القرآن كله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرء في قيام الليل إذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود، وفي القراءة في القيام يقرأ ما تيسر من القرآن، وله أن يقرأ من المصحف إذا كان لا يحفظ، وفي السجود يدعو مع التسبيح الواجب، وفي الركوع يعظم الرب جل وعلا، ينزهه ويسبحه ويحمده ويكبره. يقول عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. التسبيح واجب في الركوع والسجود، تقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وتقول في السجود سبحان ربي الأعلى، وتكرر هذا، إلا أنك تكثر في الركوع من التعظيم والتسبيح، وتكثر في السجود من الدعاء، تسأل الله جل وعلا ما أحببت من خيري الدنيا والآخرة، وتدعو لنفسك ولوالديك ولإخوانك المسلمين ولولاة أمر المسلمين بالهداية والصلاح والتوفيق وتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتدعو لهم بالرفق في رعاياهم وعدم الظلم وعدم آذاهم، وهكذا. فيدعو الإنسان بما أحب من خيري الدنيا والآخرة لنفسه ولإخوانه المسلمين. وإذا دعا المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب قال له الملك: ولك بمثل ذلك. تدعو بالمغفرة والرحمة والرضوان للصحابة رضي الله عنهم ولأئمة المسلمين وللتابعين ولعلماء السلف رحمهم الله، وتكثر من الدعاء لهم محبة لهم في الله. أنت ما عرفتهم، ما عرفتهم وما رأيتهم إلا في كتبهم وفي مواقفهم المشرفة في دعوتهم إلى الله جل وعلا، ووقوفهم في وجه المبتدعين والخرافيين والمشركين والضلال، فأحببتهم لذلك فتدعو لهم. تدعو للصحابة، تدعو للخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، وتدعو للعشرة المبشرين بالجنة، وتدعو لأهل بيعة الشجرة بيعة الرضوان، وتدعو لأهل بدر، وتدعو للصحابة عموما، وتدعو لأمهات المؤمنين، ثم تدعو للتابعين والأئمة الأربعة وعلماء السلف رحمهم الله كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته، وكالإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتلامذته وأحفاده الذين نصروا السنة وأظهروها ودعوا إلى الله جل وعلا على بصيرة وعلم ويقين، وهكذا. تكثر من الدعاء لأئمة السلف، والله جل وعلا يثيبك على ذلك، لأنك حينما دعوت لهم أحببتهم في الله. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أوثق عرى الإيمان التي ينال عليها العبد الثواب الجزيل إذا أحب شخصا لله، ينال عليه الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وإذا أبغضت شخصا لله كذلك، أبغضته وأنت ما تعرفه، لكن لأنه عدو لله لأنه مؤذن للمؤمنين، لأنه متسلط عليهم، فأنت أبغضته لله تؤجر على هذا. أحببت الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما قام به من نشر السنة وقمع البدعة والدعوة إلى الله وتجديد معالم التوحيد رحمه الله، أحببته لله لما قام به، فالله جل وعلا يثيبك على هذا وتنال عليه الثواب الجزيل. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فكانت هذه البلاد قبل دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومناصرة الأئمة من آل سعود كانت على البدعة والخرافة كسائر بلاد العالم، وكانت المرأة تأتي إلى الفحل وتضمه وتقول فحل النخل يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول، وتعبد فيها الأشجار والأحجار من دون الله جل وعلا. فقام رحمه الله مقام نبوة وجدد الدعوة ودعا إلى الله جل وعلا على بصيرة، وناصره الأئمة من آل سعود، فأظهر الله السنة وقمع البدعة وظهرت معالم التوحيد، واستقامت هذه البلاد على طاعة الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه السلف الصالح بفضل الله جل وعلا، ثم ببركة هذه الدعوة المباركة. ثم انتشرت ثمارها وآثارها في سائر البلاد. يقول السائل: هل يجوز أن أخرج إلى التنعيم وآتي بعمرة كل يوم وأقصر مع ذلك قليلا من شعري كل يوم؟ لا يا أخي، هذا عبث. اللي يخرج ويكثر الخروج إلى التنعيم هذا يتلاعب بالأحكام الشرعية. ما كان السلف يفعلون ذلك، ما كانوا يفعلون هذا، وما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اللي يعمل عمل على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مردود عليه، لا ثواب له ولا أجر، بل له التعب والبعد عن الله جل وعلا. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يحرص على التمسك بالسنة ويعض عليها بالنواجذ، ولا يقلد العامة والجهال والمبتدعة والخرافيين، بل عليه أن يتمسك بالسنة ويحرص عليها ويعض عليها بالنواجذ. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها السعادة الدنيا والآخرة، فيها راحة القلب والضمير والاطمئنان والسرور بالعمل الصالح، وفيها الثواب العظيم في الدار الآخرة. وأما الذي يتخبط والعياذ بالله على جهالة، فهذا يتسلط عليه الشيطان بالوساوس والخرافات والتلاعب، ثم يقدم إلى ربه جل وعلا وهو لم يقدم عملا صالحا يرضي الله عنه، كما قال الله جل وعلا في حق هؤلاء الذين يتخبطون على جهل وضلال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه الأعمال عملوها يظنون أنهم يتقربون إلى الله جل وعلا، وهي تبعدهم عن الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان قد توفر فيه شرطان أساسيان، وهما الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح هو ما كان وفق السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يكون صالح خالص لوجه الله جل وعلا. فلا بد من الإخلاص لله جل وعلا، ولا بد من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. العمل الذي يعمله المرء على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليه، لا ينفعه، يهلكه، وهو يظن أنه ينفعه ولا ينفعه ولا نفع فيه. ولا يجوز للمسلم أن يعمل الأعمال من تلقاء نفسه، وإنما على ضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.